قال رحمه الله تعالى: باب تغطية الإناء. وبه إليه قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل أو قال أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم فأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم. هذه من أداب الشريعة، فعلمنا أدابا كثيرة في هذا الحديث الواحد. وذلك يقول: إذا جاء جنح الليل أول الليل ظلام الليل كفوا صبيانكم، اربطوهم في البيت، لا تخرجهم من باب البيت إلى الخارج، فإن الشياطين تنتشر في ذلك الوقت فتخطف أولادكم ويتضررون بذلك يمرضون. فهذه من الأداب التي لا ينتبه لها كثير من الناس. ينبغي إذا جاء أول الليل ثم بعد فترة، يعني إذا ذهب ظلام الليل ظلام أول الليل، خلهم ويعني في الليل يلعبون خارج البيت. وهذا أداب، يعني من أجمل الأداب. وكذلك أيضا قال: وكذلك إذا أردتم، إذا جاء الليل ويعني أغلقوا الأبواب وسموا واذكروا اسم الله. لماذا؟ لأن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، أي مع ذكر اسم الله تعالى. شيطان قوي، أقوى ما يكون من المخلوقات، شيطان أقوى قوي، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى ببركة اسمه يمنعه. إذا كان الباب مغلق ما يستطيع يدخل، وإذا كان الباب مفتوح يدخل بيتك ويبيت معك ويأكل معك، وهناك يحدث لك مضرة منه. وأما إذا أغلقت الباب فإذن يتساهل بعض الناس بفتح الباب في الليل، وهذا لا ينبغي، لا يفتح الباب، والأولاد إذا كانوا يفتحون يعني قفل عليهم، فلا ينبغي ذلك، لأن الباب المغلق لا يفتحه الشيطان مع ذكر اسم الله. ثم قال: وكذلك يعني القرب والأواني التي فيها الماء والتي فيها المأكولات ينبغي أن تغطى في الليل، ينبغي أن تغطى في الليل. وذكر وورد في حديث آخر أن في الليل ساعة ينزل فيه الوباء، فإذا وجدت إناء مفتوحا نزل فيه، فإذا أكله الإنسان مريض. هذا هو السبب. ولذلك إذا كان مغلق ولو لم تجد غلقا غطاء، أعرض عليه سواك أو خشبة وهو مفتوح من هنا ومن هنا، ومع ذلك سمي اسم الله وضع عليه عرض عود، فهذا يمنع نزول البلاء عليه. هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. ينبغي التنبه لمثل هذه الدقائق، فإنها أشياء يغفر فيها الناس. وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم. من الآداب أيضا إطفاء المصابيح، وهذه ذكر العلماء، لأن أو ورد حديث إن أهل بيت في المدينة احترق بيتهم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إن فأرة جاءت فجرت فتيلة فأحرقت البيت. فبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ينام الناس ومصابيحهم يعني مضيئة، بل ينبغي أن يطفئها لئلا يحترق البيت بذلك. نعم.